الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أخوة الكرام ما زلنا مع مهمات المسائل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في هذا الكتاب الجليل كتاب إثبات صفات الرب جل في علاه لإمام الأئمة ابن خزيمة. هذا حديث ضعفه المحدثون كما بينا في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي ولكن الإمام ابن القيم يرى أن عليه أو تلوح من ألفاظه صفات النبوة وأنه يصح معناه. تكلمنا على أشرف المسائل في العقيدة وهي رؤية الله جل في علاه ثم بينا الفوائد المستنبطة منها ضحك الله جل في علاه. أيضا قال في هذا الحديث قلت يا رسول الله كيف وهو شخص واحد يتكلم عن ربه جل في علاه كيف وهو شخص واحد فنحن من الأرض ننظر إليه وينظر إلينا إلى آخر الرواية لكن قوله هو شخص واحد ليس هذا في إثبات صفة الشخص لله جل في علاه. المعنى معروف عند العرب كما قال ابن القيم ان النبي صلى الله عليه وسلم عربي ويتكلم بلغه يعلمها القوم يعرفون قوله كيف وهو شخص يتكلم عن الله جل وعلا على انه احد يرانا وهو واحد ونحن جميع كما راه في الاجابه ان السلام بين ان القمر واحد والجميع يرون القمر ولا يضر واحد من رؤيه القمر فليس في ذلك اثبات صفه الشخصيه لله جل في علاه فليست هذه صفه من الصفات. لكن بعدها بين فعلا من افعال الله جل وعلا قال فياخذ ربك عز وجل بيده غرفه من الماء فيمضح بها قبلكم فلعمر الهك ما تقصر وجه واحد منكم منها قطره فنسب لله جل وعلا النضح وهذه من افعال الله جل وعلا ان الله جل وعلا ياخذ غرفه بيده وهذه من افعال الله جل وعلا فياخذ غرفه بيده وينضح على عباده ما من واحد من العباد الا قطره الماء يعني تأتي عليه ما تخطئ واحدا منهم. ثم أقول فتطلعون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة من أشرف أيضا المسائل. قال فتطلعون على حوض الرسول أظمأ ناهله ثم بعد ذلك أيضا يسرد فيقول ولا يجني على المرء إلا نفسه ضع تحتها خط أيضا لأنها المسألة التي سنستنبطها الآن ونتكلم عنها. ثم يقول وأهلك يا رسول الله عندما قال أبوك في النار قال وأهلي يعني أهلي في النار وهذه مسألة أيضا حقا ضخم المزلة كما سنبين الآن. فأول المسألة التي نتكلم عنها مسألة شريفة جدا بعدما يأمر الله جل وعلا السماء فتمطر مطرا كالمني وأجساد الناس في القبور قد بليت ما بقي من أجساد الناس إلا عجب السنة فتمطر السماء مطرا كالمني ثم ينبثون كلهم فيخرجون من القبور عطشا كل واحد منهم يتمنى جرعة ماء أو يتلهف على جرعة ماء فيخرجون جميعا إلى أرض المحشر كل منهم يبحث عن جرعة ماء فيضرب الصراط وقبل الصراط حوض النبي صلى الله عليه وسلم. لك أخي الكريم أن تتخيل أن الشمس قيدميل رمح أو شبه بينها وبين عباد الله يغرقون في عرقهم منهم من يصل العرق به إلى كعبيه ومنهم من يصل إلى ركبتيه منهم من يصل العرق إلى حقويه إلى صدره منهم من يغرق العرق غرقا يغرق في عرقه أبدا فهذا وكل من كان مثله يحتاج إلى جرعة ماء هذه الجرعة لا يمكن أن يأخذها إلا من حوض كريم شريف هذا الحوض العظيم الذي مورده أكرم الموارد حوض النبي صلى الله عليه وسلم تلتف الأمم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة في العقيدة التي لابد أن نبينها الآن مسألة الحوض. الحوض ثابت بالسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة فهو كرسوخ الجبال الرواتي، لا بد أن يعتقده المرء والمبتدع كل بدعة هو الذي ينكر الحوض. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالسنة، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، يعني أتقدمكم على الحوض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأزودن عن حوضي، ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومنبري على حوضي، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض. وهذه من الغيبيات، يمكن أن يكون منبر الرسول في المدينة الآن على حوضه، وممكن أن يكون هذا أن المنبر سيكون على الحوض يوم القيامة، لا يعلم ذلك إلا الله جل في علاه. الغرض المقصود ثبتت بالسنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض يشرب منه المؤمنون، هذا الحوض كما قلت ثبت بالسنة المتواترة، أكثر من 30 نفس من الصحابة رووا أحاديث الحوض. إذا هي ثابتة بالسنة المتواترة وبإجماع أهل السنة، أجمعت الأمة على أن الناس سيردون على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكل نبي حوض، نعم لكل نبي حوض، وكل نبي آمن به قومه في وقته فإنهم يردون على حوضه، وأكثر الناس أو أكثرهم واردة هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أكثرهم تبع صلى الله عليه وسلم. سبق الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت أدلة كثيرة في الصحاح أن طوله شهر مسيرة شهر، وأن عرضه مسيرة شهر، زواياه سواء متساوية، فهو كأنه دائري، فهو يتساوى من الجانبين، الطول مثل العرض، هذا بالنسبة لطول الحوض. فصفته طوله مثل عرضه. وأيضا ماؤه، أين يأخذ ماءه، من أين يأتي الماء على هذا الحوض؟ الماء يأتي على ميزاب من ذهب ينفق من نهر في الجنة، وميزاب من فضة. الميزاب من ذهب، يأتي الماء من نهر في الجنة يسمى الكوثر، كما قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة أعطاه الله جل وعلا لنبيه تكرمة، نسأل الله جل وعلا أن يسقينا من حوضه الكريم. فهذا النهر يصب في ميزاب من ذهب على هذا الحوض، قبل أن يضرب الجد على جهنم، قبل الصراط عند أهل التحقيق. الميزاب الأول ذهب يصب من نهر الكوثر منه على الحوض، وميزاب آخر من الفضة الماء ينزل منه إلى هذا الحوض. آنية الحوض كالنجوم، كالنجوم عددا وهيئة، يتلألأ أو تتلألأ هذه الأواني من لمعانها، فهي كالنجوم عددا لا تحصى، كثيرة جدا، حتى تشرب هذه الأمة، فقال الله إياكم من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأما اللمعان فهو يبرق ويتلألأ، هذه الأواني تبرق وتتلألأ كأنها تنادي على صاحبها ليشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما لون هذا الماء، رزقنا الله وإياكم هذا، أما لونه فهو أبيض من اللبن كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما طعمه فأحلى من العسل، وأيضا هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما رائحته فأطيب من ريح المسك، أرأيتم مثل هذا الماء أبيض من اللبن، أطعم من العسل، أطيب من ريح المسك. ماذا دلنا؟ لا نسارع في الخيرات، نشتاق إلى شربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا. هذه سفر حوض النبي صلى الله عليه وسلم، طولا وعرضه آنية، لون الماء، طعم الماء، رائحة الماء. من الذين سيتشرفون بالشرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن المبعدون؟ من الخاسرون؟ من الذين يخزيهم الله يوم القيامة فلا يشربون من حوض رسول الله؟ نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. أما الذين يريدون هذا الحوض بعد الظمأ الشديد، بعد العطش القاتل، من الذين يريدون حتى يشربون شربة واحدة؟ كما بين السلام هذه الشربة لا يظمأ بعدها العبد إذا شرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم المؤمنون الذين آمنوا بالله جل وعلا واتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين رضوا بالله ربا وبرسوله نبيا ورسولا صلى الله عليه وسلم، وبالإسلام دينا، الذين غلبت حسناتهم على سيئاتهم، الذين قدموا قول رسول الله على قول كل أحد، الذين قدموا كتاب الله على كتاب أي أحد، الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كيف يعرفهم رسول الله والأمم متشعبة والناس كثير كثر من لدن آدم إلى آخر الخليقة؟ فكيف يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمته وبين غيرهم، خاصة وقد قال رسول الله وإني لأزودن عن حوضي، يدفع الناس عن حوضه صلى الله عليه وسلم، فكيف يستقبل أمته؟ أقول قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأجاب إجابة وافية فقال تعرضون علي أو تبعثون يوم القيامة غرا محجلين. الغرة البياض في الجبهة والتحجيل في اليد وفي الرجل البياض، هذه من الوضوء. فقال تبعثون يوم القيامة غرا محجلين، فيعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيستقبلهم في حوله ويسقيهم، كل واحد يشرب شربة هنية لا يظمأ بعدها أبدا. أما المبعدون، أما الخاسرون، أما الهالكون فهي حسرة عليهم، غير مأسوف عليهم، فإنهم سيردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المنافقون المبتدعون الكافرون، من ارتد عن دين الله جل وعلا، من نكص على عقبيه حرم أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أحرج ما يكون إلى جرعة ماء، فقد حرمه الله جل وعلا من ردته وأنه قد نكص على عقبيه، فجزاه الله جزاء وفاقا وأجرا طلاقا أنه يذهب ليروي ظمأه فلا يجد ماء بحال من الأحوال ولا يرتوي بحال من الأحوال، لأنه ابتعد عن دين الله جل في علاه. فمن ارتد ردة كلية أو من ابتدع في دين الله فهو المبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصور لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد أيما تصوير، فقال صلى الله عليه وسلم أزودن عن حولي ولا يختلجن يخطأ ولا يختلجن أقوام من أمتي فأقول يا ربي أصحابي أصحابي هم الذين على نهري أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لا تدري ماذا ابتدعوا بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جزاء وفاقا صحقا صحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. فالمبتدع فالذي ارتد عن دينه فإنه لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشرب بمس يد النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ولا غر ولا عدد أن يمتنع الشرب عن هذا المبتدع. إذ المبتدع أبى الله عليه أن يتوب، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله منع التوبة عن كل مبتدع، ولا عجب ولا غر، كما وصلنا بسند صحيح عن الثوري أنه قال إن المبتدع أحب إلى الشيطان من صاحب المعاصي، أو البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. لما؟ لأن صاحب البدعة يقاتل عليها ينافع عنها كما سنبين. أما العاصي حتى ولو ارتكب الكبائر فإنه إن تاب تاب الله عليه ولو بلغت ذنوبه عنان السماء. وقد يعني نقول إن المبتدع تلحقه وتدركه لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعدها من لعنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، وقال لعن الله من آوى محدثا آوى محدثا. هذا الذي يأوي المبتدع فقد ملعون، فما بالكم بالذي ابتدع في دين الله جل وعلا ودافع عن هذه البدعة. فإن المبتدع أول ما يصاب في عرصات يوم القيامة إن احتاج للماء فلا يشرب شربة هنية من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلجن أناس من أمام رسول الله فيقول يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول صحقا صحقا بعدا بعدا. ونسأل الله جل وعلا أن يسقينا جميعا من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا. هل هناك من أهل السنة أو هناك من أهل الإيمان أو من أهل الإسلام من أهل القبلة من رد هذه الأحاديث، من أنكر هذه العقيدة الثابتة ثبوت الجبال الرواتي؟ نعم، المعتزلة عليهم من الله ما يستحقون. خليق بهؤلاء ألا يروا الله جل وعلا، خليق بهؤلاء ألا يشربوا من حوض رسول الله عند الظمأ الأعظم. فإن المعتزلة أنكروا الحوض وقالوا لا حوض ولا شرب من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم بأن هذه الأحاديث ثابتة ثبوت الجبال الرواتي، فإنها سنة متواترة، فقد خالفتم صريح السنة وخالفتم إجماع أهل السنة والجماعة فلا سمع لكم ولا طاعة. هذه الفائدة الأولى، حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرب منه ومن يرد عنه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يرد على رسول الله ويشرب من يده الشريفة شربة هنية لا يظمع بعدها أبدا. الفائدة الثانية، أن من سلم يقول ولا يزني كل امرئ إلا على نفسه، أو يعني لا يعاقب إلا بجريرة نفسه. فالتقصير في ذلك في إيجاز أن كل فضل وكل نعمة وكل إكرام وكل طاعة وكل تصارع في الخيرات لا يكون إلا من الرب الجليل، ليس منك شيء. فقد قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، وقال جل في علاه وهو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، وأيضا كل ذنب وكل عقوبة تأتي عليك وكل أمر بجريرة نفسك بما كسبت يداك. فقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. وقال جل في علاه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم. إذن لا من عقوبة لا من بلية لا من بلاء عظيم ينزل على الإنسان إلا بنفسه، لا من رحمة لا من إكرام لا من ثواب لا من عطاء إلا بمحض فضل الله ونعمته. ولذلك كما في الصحيح قال رسول الله لصحابة رسول الله لأفضل الخلق بعده، قال: إنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه دلالة واضحة على أن كل خير يصيب الإنسان هو بمحض فضل الله جل وعلا، وكل مصيبة هي من جريرة عمل الإنسان. وقد جمع الله بينهما في كتابه وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في سنته. قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فجمع الله بينهما في هذه الآية بإيجاز عظيم: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه والله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أن الله جل وعلا قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها. فمن وجد الشاهد هنا، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأنا أقول: كل إنسان بصير بنفسه، فإذا رأى نفسه في زيد في ضلال في معصية فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد نفسه في طاعة بعدها طاعة بعدها طاعة بعدها قرب من الله جل وعلا فليحمد الله، فإن الفضل كله بيد الله سبحانه جل في علاه. نأتي إلى المسألة الأهم والتي أختم بها، وهي مسألة من المهمات الحق، ألا وهي أن من سلم عندما سئل عن أهل قريش الذين قتلوا في بدر وفي غيرهم قال: هم في النار. بل أوصى وقال: إذا مررت على قبورهم فقل عن محمد صلى الله عليه وسلم: فأبشركم بما يسوؤكم، تجرون على بطونكم ووجوهكم في نار جهنم. فقال الرجل من قريش يخشى على أبائه، أو قال: وجدت الوحر في صدري فقلت: وأهلك يا رسول الله. قال: وأهلك، يعني وأهل النبي صلى الله عليه وسلم في النار. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل قريش في النار وهم في القبور يعذبون، فالرجل اشتد عليه الأمر، فكأن عينه ووجهه يقول على استحياء: وأهلك يا رسول الله. قال: وأهلي، يعني وأهلي أيضا مصيرهم مثل هؤلاء. من أهل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نبين ونرد على أهل البدع في ذلك؟ أهل النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم، أم النبي صلى الله عليه وسلم، ما اسمها؟ آمنة، أم النبي صلى الله عليه وسلم. ننظر أهل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، هل هم في النار أم هم في الجنة؟ وننظر كيف أهل البدعة يعني يميلون بقلوبهم ويخالفون الشريعة من أجل رسول الله، وأنتم بهذه الطريقة تحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا عبد المطلب لا خلاف فيه، فعبد المطلب من أهل النار، وإن كان من سلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، لما؟ مع أنه لم يأتي له رسول، مع أن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهو من أهل الفترة، نقول ليس من أهل الفترة، بل عنده بقايا من رسالات إبراهيم عليه السلام وأيضا رسالات عيسى عليه السلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن عبد المطلب عندما جاء أبراهيم الملعون عليه من الله ما يستحق في قبره حتى يهجم على الكعبة، ماذا قال؟ قال: أما الإبل فلا تأتي بجانبها، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب يحميه. ولذلك أبراهيم قال له: كنت عزيزا في عيني، فلما قلت هذا الكلام نزلت النظر. قال: لا والله، إنما البيت يحميه ربه، أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت فله رب. هو يعلم أن الرب جل وعلا الذي كون هذا الكون قادر على كل شيء، ومع ذلك أشرك بالله معه غيره. فلذلك نقول عبد المطلب لا خلاف فيه، فهو خالد مخلد في نار جهنم، وهو من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حكمة الباري سبحانه جل في علاه. عبد المطلب أو نقول أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مختلف فيه. لما؟ أبو طالب بعث النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، وهو يحوطه ويدافع عنه وينصره. نقول عبد المطلب أو أبو طالب في النار خالدا مخلدا فيه أيضا. لما؟ لأنه أولا قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالة، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة لعمه فلم يقبلها. الثاني أن السلام أقر بكفره. الثالث أن السلام بيّن أنه في النار خالدا مخلدا فيها. ما هي الأدلة؟ أول دليل في الصحيحين: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب، سبحانك يا حكيم يا باري، سبحان الله، فجاء لعمه فقال: يا عم قل كلمة واحدة احج لك بها عند الله، يعني هي كلمه لا اله الا الله ان قلت ذلك كانت حجه لي ان اشفع لك عند ربك فتدخل الجنه. قال يا عم قل كلمه واحده احج لك بها عند الله لا اله الا الله كما قالها، وان كاد كاد يقول هذه الكلمه التي تقر عين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قرناء السوء لكن العصبيه المنتنه للجاهليه التي تعصب لها ما رضى الا ان يموت على مله عبد المطلب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال له قل لا اله الا الله فابى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك، لاستغفرن لك ما لم انه عنك. وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستغفر له. الدليل الثاني ما ذكر اهل السير ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه بعدما مات ابو طالب قال يا رسول الله قد هلك عمك الكافر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب سواري وجد ذلك. قرار النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هلك عمك الكافر فقال اذهب سواري، نعم هو الكافر اذهب سواري، فهو المهم اقره انه ضال في كفره، يعني عمك ضال فقال اذهب سواري، فهذا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ضلاله وكفره. الثالثه وفصل النزاع الذي لا يمكن لاحد ان يدخل عليه الا وهو ما في الصحيحين عن سلم أن العباس جاء فقال يا رسول الله ماذا فعلت لعمك؟ كان يحوطك وكان ينصرك وكان يؤازرك، قال لولا أنا لكان في الظرف أسفل من النار، فهو الآن في ضحضاح، قال يلبس علي من النار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا، اللهم قنا هذه النار يا رب العالمين. فهذا فاصل في الخطاب وفاصل في النزاع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا، ففي شفاعة هنا خاصة بن سلم، قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو في ضحضاح من النار، يلبس معين من النار يغلي بهما دماغه، فهذا تصريح بأنه في الأخيرة خالدا مخلدا مخلدا في النار. الثاني أو الثالث أبو النبي عبد الله، أبو النبي كافر خالدا مخلدا في نار جهنم، هذا نقولها صريحة حتى لا نقول كيف واحد يبكي ويضحك على الناس ببكائه المزيف هذا، ويقول تقرؤون هذه الآيات أما كذا كيف تتجرؤون على هذا؟ وهذا تجريح للنبي نسأل الله العافية، تجريح للنبي يعني نذكر هذه الآية من أجل عاطفة هذه المزعومة المزيفة، هو الآن يقول كيف تقولون أبو طالب مات سأبين الشبه، وعبد الله طبعا الأقوى والأقوى، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر خالدا مخلدا في نار جهنم، وسنثبت ذلك بالدليل. أيضا أبو النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يأتيه الرسل، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نقول معنا نبعث رسولا إما الرسول بذاته أو رسالته بإيه؟ بالبلاغ، بلغوا عني ولو آية، وقد وصلت لهم رسالات إبراهيم ورسالات موسى، ما الدليل على ذلك؟ ورقة بن نوح قد تنصر، كان يوحد ربه جل في علاه وتعبد لله بشريعة موسى، وهذه كانت في وقتها صحيح أن يتعبد بأي شريعة من الشرائع، شريعة إبراهيم، شريعة موسى، شريعة عيسى، الغرض المقصود أن يوحد ربه جل في علاه. الثاني أن السلف لما دخل الكعبة وجد التصاوير لتعلم أنهم كانوا يأخذون بدين إبراهيم، فقال والله كذبوا على إبراهيم، ما كان يستقسم بالأذان، فوروا له الصور أنه كان يستقسم بالأذان، قال والله كذبوا علي وقد علموا، قال وقد علموا انه ما استقسم بالازلام قط او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايضا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت يا رسول الله عبد الله بن زيد بن جدعان كان يكرم الضيف ويتصدق ويفعل الخير، هل له من شيء في الاخره؟ قال لا شيء له. قالت لما يا رسول الله؟ قال انه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كيف عرف ان الله ياخذ بالذنب ويغفر الا من شريعه ابراهيم عليه السلام او الا من دين ابراهيم الذي بلغهم عليه السلام؟ هذه الاولى. الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول يا رسول الله اين ابي؟ قال ابوك في النار. فتمعر الرجل امام الصحابه الكرام كيف يقول ابوك في النار؟ فقال يا رسول الله وابوك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابي واباك في النار. هذا صحيح. او قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي وابوك في النار، هذا تصريح بنص يقصد النزاع ان ابا النبي صلى الله عليه وسلم في نار جهنم. تعدل الشبهات منتظر ان شاء الله. الثالث من اهل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ ام النبي صلى الله عليه وسلم. ام النبي صلى الله عليه وسلم كافره خالده مخلده في نار جهنم. حكمه الباري انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ننظر الى ذلك بعين القدر وعين الشر. أما بعين القدر فنبكي بكاء جما لا دموعا على أن أم من السلم كافرة من الجنة وقد بكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في دار جهنم. ونحمد الله أيضا على أن الله جل وعلا ختم علينا الإسلام وخلقنا مسلمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد الرضيع. وإن كان المرء صباحا ومساء يحمد الله على نعمة لا تكون نعمة مثل هذه النعمة، نعمة الإسلام. فأبو النبي مخلد في نار جهنم، وأم النبي مخلدة في نار جهنم، وعم النبي مخلد في نار جهنم، حفظة الباري سبحانه وتعالى، فأم النبي في نار جهنم. ما الدليل على ذلك أيضا؟ أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه لا تغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لما أكملوا الآية من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن المشركون أصحاب الجحيم خالدون مخلدون في نار جهنم. قال الله تعالى هذا الكلام فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه. انظروا لأمه، قال كما صح عنه استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. أقول قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، من مانع؟ رسول الله ورحمة المهداة ورحمة للعالمين، بل هو رحمة لأمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمته يستغفر لها واستغفار لها شفاعة لها عند ربها جل وعلا، فمنعه الله. ما المانع؟ ما الذي جعل الإنسان لا يستغفر لها؟ منعه الله لأنها من المشركين، لأن الله نهى أن يستغفر للمشركين. قال فاستأذنت ربي أن أستغفر لأمي لا فلم يأذن لي. هنا لأنها من المشركات، لأنها من المشركات الكافرات الخالدات في نار جهنم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي. إذا أهل من سنة النار عبد المطلب في النار، أبو لهب في النار، أبو طالب في النار، عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، أم النبي صلى الله عليه وسلم أمينة في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حكمة الباري. لكن أبى المتمطعون الذين يعرفون بما لا يعرفون الذين يخرفون ويضللون الناس أبوا على هذه الأحاديث الصحيحة أن تقطع كشمس النهار فتعلم الناس، أبوا علينا ذلك. فقالوا لا لا والله لا نرضى أبو طالب في الجنة وأبو النبي عبد الله في الجنة وآمنة في الجنة. يا ناس اتقوا الله في أنفسكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أبي وأبوك في النار، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول استأذنت أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فكيف تقولون هذا؟ قالوا بالأثر والنظر أيها المتنطعون. نحن أنتم بتقولوا طيب الدليل والسنة، نعم عندنا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن النظر ومن الأثر. طيب هذا ما عندكم، انظروا إلى هذا الكلام. التلبيس والله الذي لا إله إلا هو مع تقصير النظر تقول حقا إبليس فقيه الشر يلبس بحق. هذه الآية جلية. قال الله تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ليدحضوا الحق بالباطل. انظروا قالوا أول القول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار، هذا حديث صحيح، هذا صحيح لا نستطيع أن نضعفه، لكن نقول معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبي وأبوك في النار يعني جدي وأبوك في النار، يعني عبد المطلب. هو يقصد بعبد المطلب، ما يقصد من؟ ما يقصد عبد الله؟ ما الدليل يا إخواننا على ذلك؟ قالوا قال الله تعالى عن يوسف أنه قال واتبعت ملة آبائي. أحبنوا إبراهيم، إبراهيم هو أبو يوسف، هذا جده صح ولا لا؟ فإذا يطلق الأب على الجد. فرسول الله عندما قال أبي وأبوك في النار يعني عبد المطلب جده، يعني أبوي عبد المطلب، ما يقصد من؟ عبد الله. وقالوا أيضا أبو طالب في الجنة، يعني الأول أقر واتفقوا معنا على عبد المطلب، وعبد الله لا ما اتفقوا معنا. قالوا يقصد بهذا الحديث أن المقصود به الجد لا الأب. وأيضا قالوا أمينة في الجنة، ما الدليل على ذلك؟ قالوا خذوا ما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيا الله أباه وأحيا أمه فدعاهما إلى الإسلام فدخل الجنة بعدما قبل الإسلام. حديث مهلهل، حديث هذا الحديث يعني يحتاج به السيوطي نفسه، السيوطي نفسه يحتاج بهذا الحديث أن الله أحيا أبا النبي وأم النبي فدعاهما للإسلام فقبل الإسلام فدخل الجنة. وتضرب صفحا عن الأحاديث التي في الصحيحين ولجأ إلى كالشمس، يعني تطلع في رابعة النهار. نقول إذا الأدلة أن عبد الله في الجنة، أمينة في الجنة، أبو طالب في الجنة. طيب كيف؟ أبو طالب انتهى الأمر وقد بعث الله النبي فذهب إليه فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال لا أبو طالب في الجنة بالأثر والنظر. قلنا كيف بالأثر والنظر؟ قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قال انا وكافر اليتيم شهتين. صحيح ولا ضعيف؟ صحيح. كشام قال انا وكافر اليتيم شهتين. واعظم يتيم على الاطلاق في الدنيا كلها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعظم كافر هو ابو طالب. مين اللي كفر النبي؟ انا الذي كفر النبي صلى الله عليه وسلم، ابو طالب. فقالوا انا وكافر اليتيم شهتين. ردوا بقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام، هو الذي قال ذلك. وابو طالب هو اعظم كافر قد كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نسلا يقول هكذا فقالوا ايضا ده في الفردوس الاعلى، مش اقل كمان، ده في الفردوس الاعلى، انا وكافر اليتيم شهتين. والثانيه طبعا نصرته لرسول الله ومدافعته على عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله لا يرد هذا الفعل الخالص من نصره رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الى الشبهه الثلاثه. اولا قالوا ان ابي واباك في النار، يعني جدي وابوك. وايضا قالوا قد احيا الله عبد الله واحيا امنه فدعاهما للاسلام فاسلم. وابو طالب كان كافرا لرسول الله وهو اعظم مدخول، فيكون اعظم كافر هو ابو طالب، فيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم بقوله انا وكافر اليتيم كهاتين في الجنه. ارد ان الاخوه الذين يعتقدون الاعتقاد الصحيح بان عبد المطلب في النار وان ابو طالب في النار وان عبد الله عبد النبي صلى الله عليه وسلم وان امنه في النار، تعتقدون هذا ولا ما تعتقدون؟ على مضض انا قلت القلب يحترق، لكن هل انتم ارحم عليهم من ربهم؟ هل انتم ارحم عليهم من رسول الله؟ طب رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وهو رسول الله. فنسال الله جل وعلا ان يثبتنا على الاسلام وان يختم لنا بالاسلام. اعتقدتم هذا الاعتقاد؟ تعتقدون هذا؟ اريد اسمع. تعتقدون ان هؤلاء في النار؟ ان اهل النبي في النار؟ الاول عندما قالوا ملة ابائي ابراهيم، الرد على ذلك من وجهين. حديث ابي وابوك في النار، قالوا ابي مقصود عبد المطلب، الرد في ذلك من وجهين. اولا الاصل الموضوع له اللفظ ان الاب هو الذي انجب، واما الجد فليس من تعصب اللغه، يعني ليس ان الاصل الاب الذي انجب هو ذا الظاهر، ولا ننتقل لغيره الا بدليل ولا دليل. الثاني نتنزل معك ايها القائد، لأن الأب يطلق على الأب الأصل الذي أنجب وعلى أيضا الجد، فنحن نقول ونوافقك على أن هذه لما يقول أبي وأبوك في النار تنزل على الأب وتنزل على الجد، ونحن نوافقك أن الأب والجد في النار. نقول هذا الكلام يعني الآن الأب نحن نوافق أنها تنزل على الأب وتنزل على الجد، ونحن نقول الأب والجد في النار فهي تنزل، ولا يخرج واحد منهم إلا بدليل، فله أن يعارضني في هذا الرد. لو أن أردني أقول أخرجت الأب بإيه؟ بدليل. ما هو أحيى الله عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالإسلام أو دعاه الإسلام فأسلم، فأقول هذه لا تصل ولا تغني من جوع. لما؟ هذا الحديث موضوع مهلهل هالك إسناده هالك، فهو حديث موضوع لا يصح أن يحتج به. إذا يبقى الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، فتكون ابي المقصود فيها عبد الله والمقصود فيها عبد المطلب، ونحن نوافق عليها. فهمتم؟ الثالثه يلزمك نزل الخصم الان نحن الذي نهدف، يلزمك بانك اذا قلت الاباء تطلق على الجد وجد الجد وجد الجد، ينزل ذلك على من؟ ابراهيم عليه السلام، ابراهيم واسماعيل، فاسماعيل جد من سلم ينزل من سلم الاب، وايضا ابراهيم جد من سلم ينزل من سلم الاب. فاذا قلت الجد الاقرب نقول لك لما لا تقول الجد الابعد؟ يقول لأن الأدلة كلها متوافرة متضافرة على أن هؤلاء رسل وهؤلاء في الجنة، وأنا أقول الأدلة متوافرة ومتضافرة على أن عبد الله في النار. هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبوه، لا يدافع عن أبيه، هو الذي قال أبي وأبوك في النار. هذا الرد على من قال بأن الأب المقصود به عبد المطلب، نوافقك على أنه مقصود عبد المطلب فهو في النار، وأيضا معه عبد الله فهو في النار، لأنه ليس ثم الدليل يخرج عبد الله من هذه المسألة. طيب بالنسبة لأبي النبي وأم النبي قد انتهى الرد عليه، لأن الحديث حديث موضوع حديث هارس. يبقى الشبهة الثالثة وهي أنا وكافر اليتيم شهتين. نقول نحن نوافق ونقر أن أعظم من كفل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو طالب، ونحن أيضا نقر أن الحديث كالشم أنا وكافر اليتيم كإيه شهتين. والرد على هذه الشبهة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الذين يتعدون بالصالحات، الذين يثابون على الصالحات هم المؤمنون خاصة لا الكافرون. كيف وما الدليل؟ نقول قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمله وهو مؤمن تقيد بالإيمان. هل قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو كافر ثم يكون له حياه طيبه في الدنيا وفي الاخره؟ لا. قال من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فقيد بالايمان. وعبد الله كان كافرا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له قل لا اله الا الله فلم يقل لا اله الا الله ومات على مله عبد المصطلح. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان اعظم الصالحات التي قدمها بالنصره وبالكفاله قد عجلت طيبات له في الدنيا وايضا في الآخرة. كيف ذلك؟ أقول الكافر إذا عمل صالحا لا يضيع هباء منثورا، بل إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا، فإنه يعجل للكافرين الصالح عملهم في الدنيا دون الآخرة. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن بين النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الصالحين الذين عبد الله بن زيد بن جدعان كان يفعل الخير، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الدنيا ولا شيء لهم في الآخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت. وبين أن الكافر مقارنة بالمسلم الذي أسلم أن حسناته تضاعف. بين أن الكافر إذا عمل خيرا فإنه يعجل له طيباته في الدنيا إن شاء الله، لقوله تعالى فمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. التوجيه الثاني أو الرد الثاني أن الكافرين تعجل لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأنه كان ينصره ويؤازره، ومع ذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه المؤازرة أنه في النار خالدا مخلدا فيها على ضحضاح أو يلبس عليه من النار تغلب بهما دماغه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد نفعته شفاعته في الآخرة بهذه الصالحات التي قدمها لرسول الله في الدنيا وكانت خاصة لرسول الله، إذ الكافرون لا شفاعة لهم. ما الدليل؟ الثانية ولا شفاعة هذا على الإطلاق، لا أنا أريد خاصة بأهل الكفر هم يتكلمون بذلك، فما لنا بعيد ولا طريق حميم أحسن. فهذا تصريح وهم في النار أنهم يصرحون أنه لا شفيعة ينظرهم ولا شفيعة يشفع لهم، وكانت خاصة لأبي طالب أن يسلم شفع له في الآخرة حتى يخرج من الدرك الأسفل من النار فيكون في ضحضاح من النار. هذه الشبهة الثالثة التي أميتت بفضل الله تعالى، وهذه النار التي أخمدت، وأهل البدع هم الذين ينفخون في هذه النار ويقولون تتجرؤون على رسول الله، ألا تحبون رسول الله ويبكون تبكون زيفا وزورا وبهتانا ويصادمون كتاب الله ويصادمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن نقر هنا أن عبد المطلب في النار وأبو طالب في النار وعبد الله في النار وآمنة في النار، هذا لتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لنا لا نؤمن بذلك وهي شريعة غراء، وما لنا لا نؤمن بذلك وأن الله جل وعلا الذي هو أرحم على العباد من أمهاتهم وأنفسهم قد قضى كونا أن هؤلاء من أهل النار. هذه هي المسألة الأخيرة إن شاء الله، بعد ذلك ندخل على مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وتصديقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.